دعاء المأثور وأسألك برد العيش بعد الموت، أي لذة العيش وهناءته وحسنه. لله برد العيش بين خيامها، بين خيامها أي خيام الجنة، والجنة فيها خيام. في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. لله برد العيش أي هناءته ولذته وطيبه وجماله بين خيامها أي خيام الجنة، وكذلك بين روضاتها. وقد قال الله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الثغر في الروض أي في روض الجنة يبسم، الثغر الفم، أن يكون الإنسان في ذاك النعيم مسرورا مبتهجا مبتسما فرحا متلذذا، والثغر في الروض يبسم. ولله واديها أي ما أعظم وادي الجنة وأفخم شأنه الذي هو موعد المزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد الذي هو أعظم كرامة وأعظم نعيم أن يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، أي في الوقت الذي يفد المؤمنون إلى الرحمن سبحانه وتعالى وينعمون برؤيته ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال بديالك الوادي، ديالك أي ذلك بالتصوير، والتصوير له أغراض منها التمليح. بديالك الوادي يهيم صبابة، والصبابة هي الشوق، يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم، أي يرى أنه في هذا الشوق وفي هذا الحب في أعظم مغنم وأجل مربح. وقد روى الطبراني وغيره وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة بعث بها ربك إليك تكون عيدا لك ولأمتك بعدك. فقلت ما لنا فيها؟ قال لكم خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. فقلت ما هذه النكتة السوداء؟ قال هذه الساعة تقوم يوم الجمعة، تقوم يوم الجمعة وهو سيد الأيام، ونحن نسميه يوم المزيد. قلت يا جبريل ما المزيد؟ قال ذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. وهذا الذي يشير له ابن القيم بقوله ولله واديها، واديا أفيح من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة يهبط الرب أن ينزل تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور، فجلس عليها النبيون وحفت المنابر بكراسي من ذهب، فجلس عليها الشهداء وحف الكراسي بمنابر من نور وحف نعم جلس عليها الشهداء وبط أهل الغرف من غرفهم، فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل الكراسي والمنابر عليهم فضلا في المجالس، أي كل يرضى بالنعيم الذي قسمه الله تبارك وتعالى له، ويبدو لهم ذو الجلال والإكرام فيقول سلوني، فيقولون نسألك الرضا يا رب، فيقول رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، ثم يقول سلوني، فيقولون بأجمعهم نسألك الرضا فيشهدهم على الرضا، ثم يقول سلوني فيسألونه حتى ينتهي كل عبد منهم، ثم يفتح عليهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتذكيرهم. قال رحمه الله تعالى: ليس للعابدين مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحبين قرار إلا يوم المزيد. فمثل لقلبك، اسمع الكلام الجميل، فمثل لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى، يهن عليك النصب، يهن عليك النصب، أي في هذه الحياة الدنيا. مثل لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى. الآن تخيل نفسك في سفر ومتعب، لكن يقال لك بعد مسافة كيلو 100 كيلو تقريبا يوجد استراحة جميلة جدا ومريحة تماما، وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، تجد أنك ما تقف في أثناء الطريق، تواصل التعب والنصب. لماذا؟ لأنك أحضرت في ذهنك وجود تلك الاستراحة أو المكان المريح، فتزيد في النصب والتعب وتصبر لما تعلمه من شيء أمامك، فيهون عليك النصب. هذا نعلمه نحن في أمورنا الدنيوية، نعلمه، ولهذا تجد كثير يواصلون يتعب شديدا ويتحمل. لماذا؟ لأنه على استحضار لمكان مريح جدا هو مقبل عليه، فيصبر على التعب. فيقول ابن القيم رحمه الله: مثل لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى، يهن عليك النصب، واستحضر يوم المزيد يهن عليك ما تتحمل من أجله، يهن عليك ما تتحمل من أجله. ثم يقول رحمه الله في هذه الميمية المباركة: ولله أفراح المحبين، أي ما أعظم أفراحهم وأجلها عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، أي الرحمن سبحانه وتعالى. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. فالإمام ابن القيم رحمه الله يشير إلى هذا الحديث وفي سنده مقال. قال رحمه الله: ولله أبصار ترى الله جهرة، أي أنعم بتلك الأبصار وأكرم، وما أعظم هنأتها. ترى الله جهرة، أي عيانا حقيقة تنظر إليه سبحانه وتعالى، فلا الظلم يغشاها ولا هي تسأم، أي لا يحصل لها في ذاك النظر ظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ظلم، والظلم الضرر أو الظلم، فلا الظلم يغشاها ولا هي تسأم والسآمة هي الملل، أن يكون لها سآمة ويتنظر إلى الجليل سبحانه وتعالى. فيا نظرة، أي ما أعظمها، التي تكون من أهل الإيمان بأبصارهم إلى الرحمن سبحانه وتعالى، فيا نظرة أهدت إلى الوجوه نظرة، أي حسنا وبهاء، فيا نظرة أهدت إلى الوجوه نظرة أي حسنا وبهاء. الحسن البصري رحمه الله يقول كلاما معناه: حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية، ويتنظر للرحمن، ويتنظر للرحمن سبحانه وتعالى. قد قال الله في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة بالضاد أي حسنة بهية، جميلة مشرقة مضيئة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بالأبصار. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهو كله النظر إلى الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فإذا جمع الله سبحانه وتعالى لهؤلاء في هذه الكرامة بين عدم السآمة فهم في سرور وفرح وبهجة وأنس، وأيضا وجوههم في نظرة وبهاء وحسن، ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة جمال الوجه، والسرور جمال القلب، فجمع لهم بين الجمالين، فجمع لهم بين الجمالين، جمال الوجه بالنظرة وجمال القلب بالبهجة والسرور. ولله كم من خيرة، ولله كم من خيرة، أي كم من حورية حسناء جميلة يحظى بها المؤمن في جنات النعيم. وكم للتكثير، أي عدد، ليس بالقليل، عدد كثير من الحور العين يحظى بها المؤمن في الجنة. ولله كم من خيرة. وفي القرآن يقول سبحانه وتعالى: فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان، خيرات جمع خيرة، خيرات جمع خيرة. فقوله ولله كم من خيرة أي خيرات. والخيرة المرأة الصالحة الحسنة القلق الحسنة الوجه، هذا معنى خيرات، أي جميلات حسنات طيبات. لله كم من خيرة ان تبسمت، يعني ان حصل منها ووقعت ابتسامة منها، أضاء لها نور من الفجر أعظم، أضاء لها نور من الفجر أعظم، أي أعظم من نور الفجر، من الفجر أعظم، أي نور أعظم من نور الفجر. إذا استطع نور الفجر بعد الظلام، كيف أنه يبدد الظلام وتشرق الأرض وتضيء وتسفر الدنيا. فإذا تبسمت أضاء لها نور أعظم من نور الفجر، أعظم من نور الفجر. جاء في حديث يروى قال: سطع نور الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. لكنه لا يصح. وجاء في الصحيحين ما يشهد في الجملة لهذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، أي جميلا حسنا. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلم. يعني هذه الخيرة الحورية الجميلة الحسناء ما أعظم لذة الأبصار إذا أقبلت، يعني يلتذ البصر لذة لا توصف عندما تقبل على المؤمن في الجنة، فيكون لبصره لذة أعظم ما يكون، لذة عظيمة إن هي أقبلت. وإذا تكلمت فيا لذة الأسماء، ويا لذة الأسماء حين تكلموا، أي ما أعظم ما يكون من لذة عند إقبالها، ولذة أيضا عند تكلمها. ثم هي أيضا تكلمه وتغني له، بحيث أنه يدخل من البهجة بصوتها أمر لا يوصف، هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ومن ذلك ما يسمعه المؤمن في الجنة من الحوريات، من الحور العين. وجاء في الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن، إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، بأحسن أصوات سمعها أحد قط. إن مما يغنين: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرن بقرة أعيان، ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. رواه الطبراني وأورده الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. يا خجلة الغصن الرطيب إذا انتنت، ويا خجلة البحرين حين تبسموا. هنا يصف شيئين في هذا البيت يتعلق بالحور العين: الطول، طولها وجمالها حين تتمايل وتتثنى في مشيتها، وأيضا في الشطر الثاني يصف تبسمها لزوجها. فقوله ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انتنت، أي أنها حسنة جميلة طويلة تبهج من ينظر إليها إذا مشت وتمايلت وتثنت أمام بعلها. يا خجلة البحرين حين تبسموا، أي أن ابتسامتها ابتسامة لا تقدر ولا توصف. يا خجلة البحرين حين تبسموا، يعني ماذا تكون حركة البحرين، ويضرب بها المثل في هذا الباب، ماذا تكون عند ابتسامتها، وماذا يكون الغصن الرطيب عند أيضا تثنيها. فإن كنت قلب عليل بحبها، إذا كان قلبك متيم بحبها وشغوف بحبها ومتطلع لأن تكرم بها وأن تتنعم، إن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبقى إلا وصلها لك مرهم، يعني ما بقي شيء. اعمل، قدم المهر، أنت الآن في دار التقديم، قدم المهر، اجتهد جدا واجتهد، ابذل ما استطعت. سبحان الله، من يبتلى بحب عشق في هذه الدنيا لامرأة وفيها من الآفات ما فيها، تجد يفعل كل شيء ويضحي بكل شيء، بعضهم يموت في حبها موتا ويضحي بكل شيء. هذا فيه أن الحب إذا تمكن من القلب أعطى أثر قوي جدا. ولهذا المعنى لما ذكر وصفهن رضي الله رحمه الله تعالى قال: فإن كنت ذا قلب عليل بحبها، إذا كان قلبك شغوف ومتطلع وطامع في ذلك فلم يبق إلا وصلها. لك مرهم، أي الدواء لهذا لكونك عليلا بحبها، الدواء أن تجتهد وتبذل جهدك لتفوز هذا الفوز، ولا سيما في لثمها عند ضمها، يعني عندما تفوز بهذا وتكون شغوفا بهذا طامعا في ذلك، ولا سيما أي خاصة، ولا سيما في لثمها عند ضمها أي خاصة عندما تتنعم في تقبيلها وعندما تتنعم في ضمها، وقد صار منها أي الحورية التي أشير إلى شيء من وصفها، وقد صار منها تحت جيدك أي عنقك معصم، والمعصم موضع السور السوار من اليد، موضع السوار من اليد، أي عندما تضمك هي أيضا إليها فتضع معصمها على عنق على عنقك أو تحت عنقك ضامة لك إليها. إذا كنت شغوفا بهذا محبا له متطلعا له فعليك بوصلها بالاجتهاد والجد. ثم يستمر في وصفهن يقول: تراها إذا أبدت له حسن وجهها، إذا أبدت له حسن وجهها يلد لها قبل الوصال وينعم، قبل الوصال وينعم، يعني مجرد ما تظهر له ويبرز له ويظهر له وجهها قبل أن تكلمه وقبل أن تعانقه وقبل أن تحصل هذه اللذات، مجرد أن تبدو له يلد لذة عظيمة جدا. فكيف إذا تم الوصال والعناق والضم وغير ذلك؟ تراها إذا أبدت له حسن وجهها يلد لها قبل الوصال وينعم، وإذا كانت هذه اللذة عظيمة لا توصف فكيف لذة الوصال وكيف لذة العناق؟ تفكه منها العين عند اجتلائها، لاجتلائها عندما تتمتع العين، تفكى أي تمتع، تفكه التمتع التلذذ، عند اجتلائها عندما تكون جلية واضحة ظاهرة برزت له فالعين تفكى أي تمتد وتتمتع متعة عظيمة جدا، تفكه منها العين عند اجتلائها. فواكه شتى، يعني في هذه الحورية هو لا يتحدث عن فواكه الجنة، فواكه الجنة نعيم آخر، لكن يتحدث عن التفكه في هذه الحورية التي أمامها التي راها أمامه، تفكها تفكه منها العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعها ليس يعدم، لا ينعدم طلعها، باقي مستمر لذيذ. ما هو هذا التفكه؟ قال: أنواع، أناقيد من كرم، الكرم العنب، وتفاح جنة، ورمان أغصان بها القلب مغرم. ثم الرائحة والريق، رائحتها وريقها، رائحة هذه الحورية وريقها ماذا تكون؟ قال: ولا الورد ما قد ألبسته خدودها، أي من رائحة زكية بهية جميلة جدا، ولا الورد ما قد ألبسته خدودها، ولا الخمر ما قد ضمه الريق والفمر، أي لذة وحلاوة وطعما. تقسم منها الحسن في جمع، في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم، يعني القسم الحسن والجمال والبهاء تنوع فيها، أنواع كثيرة، أنواع كثيرة من الحسن، هي واحدة لكن الحسن تنوع، فيا عجبا من واحد يتقسم، هي واحد لكن أنواع من الحسن، إن جئت من ناحية الرائحة، إن جئت من ناحية المنظر، إن جئت من ناحية الطعم، من نواحي كثيرة حسن متنوع. يهنأ به المؤمن مع الحرية. لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها، يعني لها أنواع كثيرة جدا من الحسن، لكن يقول خلاصة القول أنها بجملتها أجمعت بجملتها أن السلو محرم، أن السلو محرم، يعني الهجر ما يمكن يهجرها وما يمكن يصد عنها لهذا الحسن المتنوع المتعدد فيها. السلو محرم يعني لا يقع، ما يمل منها ولا يسأم ولا يضجر. السلو محرم يعني الهجر والملل والضجر منها، هذا محرم لا يوجد ولا يقع. هي حسنة من كل جهة، يعني ليس فيها جانب يزعج مثلا المؤمن في الجنة أو يضايق أو نحو ذلك، بل هي من جميع الجوانب حسناء تجمع فيها الحسن. تذكر بالرحمن من هو ناظر، تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق بالتسبيح لا يتلعثم، أي أن حسنها يذكر بمن أنعم بها وتفضل، فحسنها يذكر بالله. ما أن يراه يقول سبحان الله سبحان الله، يعني يبهر حسن يبهر يجعله يبادر إلى التسبيح لا يتلحم. وعادة الأمر الجميل، الأمر الجميل الذي يبهج الإنسان مبادر بدون تلعثم، يقول سبحان الله إذا رأى أمرا جميلا غاية أبهجه، رأى مباشرة بدون تلعثم وبدون تردد يخرج منه التسبيح. إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى، مشيرا إلى أنه ليس هناك هموم ولا غموم مكدرات. إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم، يعني ما لو كان هناك جيش من الهموم والغموم تراه إلى وجهها تزح ذلك، والجنة لا هم فيها ولا غم ولا نصب فيها ولا تعب. ولما جرى ماء الشباب بغصنها، ولما جرى ماء الشباب بغصنها أي هن الشواب عربا أترابا، يعني شواب، وماء الشباب يجري في وجوههن، لسنا كبيرات ولسنا مسنات وإنما شابات حسناوات. ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهزم، أي أن هذا الشباب وهذا الماء الذي فوجها ليس يهزم لا يذهب، بينما الشابة في الدنيا إذا أعجبت الإنسان، إذا أعجبت الإنسان وأعجبه حسنها وجمالها يقول هذه بعد 30 سنة 40 سنة إن كتب الله عمر كل هذه النظرة وكل هذا الماء الشاب ما يبقى، متيقن أنه لا يبقى، وهناك متيقن أنه لا يهزم أنه باقي. حق يعني المرأة والشابة الحسناء في الدنيا مهما بلغت حسنا فمن تكون لها وتكون من نصيبه هو متيقن أنه لا يبقى هذا 30-40 سنة كل هذه النظرة تنتهي ويذهب مع الشباب. لكن من يكرمه الله سبحانه وتعالى في الجنة يتيقن أنه لا يذهب، باقي نعيم أبدي لا يزول ولا يحول، وباقي على هذا الجمال وعلى هذا الحسن. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. رحمه الله. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم، وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم، وكن أيما مما سواها فإنها

فإذا أردتهن قدم المهر الآن. والمهر طاعة الله، المهر طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا زمان المهر فهو المقدم، يقدم في هذا الوقت. أما إذا انتهت الحياة الدنيا زمان تقديم المهر وفاة الأمر. وكن مبغضا للخائنات، وكن مبغضا للخائنات لحبها، احذر في هذه الحياة الدنيا من مسالك الفساد والطرائق المحرمة وغشيان أمكنة الفساد، احذر أشد الحذر. كن مبغضا للخائنات لحبها، أي من ذوات الفساد والانحراف والبغايا، وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم. إذا كنت على حذر متعففا متجنبا الحرام مبتعدا عن اللذات المحرمة تحظى بها. أما والعياذ بالله إذا دخل الإنسان في اللذائذ المحرمة فنت وانقضت وانتهت وبقيت الحسرات، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وكن أيما مما سواها. الأيم الذي لا زوج له، الأيم الذي لا زوج له، يقول كن أيما مما سواها، مما سواها. ومراده رحمه الله تعالى ليس ترك الزواج والتبتل، وإنما مراده الحذر من المعنى السابق الذي ذكره في البيت قبله، هذا هو المراد. وإلا فإن المؤمن هو زوجه المؤمنة في الجنة. قوله كن أيما مما سواها، مما سواها أي من يتنعم ويتمتع بها في الجنة. والمؤمن وزوجه المؤمنة كلاهما في الجنة. وكن أيما مما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، يعني هي بلا زوج تنتظرك، تنتظرك أي أيها المؤمن، فهي لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فهي أيما لم تنكح زوجا أو لم ينكحها زوجا قبلك، مثلك في جنات عدن تأيم. وصم يومك الأدنى، أي في هذه الحياة الدنيا احرص على الصيام. وذكر الصيام هنا في هذا المقام لحكمة لا تخفى، ألا وهي أن من لم يتمكن من التعفف عن الحرام بالزواج فعليه بالصيام. إذا كان لم يتمكن من الزواج أو لم يتهيأ له أو نحو ذلك فعليه بالصيام. وهذا مما يوضح لنا أنه ما قصد بالتأيم في البيت الذي قبله ترك الزواج، وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الشباب عليكم بالزواج، من استطاع منكم، نعم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وصم يومك الأدنى لعلك في غد، يعني يوم القيامة، تفوز بعيد الفطر، تفوز بعيد الفطر والناس صوموا، أي تكون في ذلك اليوم فائزا بالعيد الأكبر يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. وأقدم ولا تقنع بعيش منقص، منغص، أقدم على نعيم الآخرة وأقبل عليه وجد واجتهد في تحصيله، وإياك أن ترضى لنفسك وتقنع بعيش الدنيا، العيش المنقص، العيش المحفوف بالنكد والمنغصات فلا تقنع به، فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا تجعلها مبلغ علمك. فما فاز باللذات من ليس يقدم، فما فاز باللذات من ليس يقدم. الإنسان الكسول المتواني لا يفوز باللذات، وإنما كما يقولون العزائم معها الغنائم، فالذي يقدم هو الذي يفوز. أما الكسول الخامل المتواني هذا محروم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، يعني لو كان الأمر بهذه الحال لا تهتم، أقبل على وليكن همك الآخرة لو ضاقت عليك الدنيا بأسرها. وقد جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن، أن الدنيا سجن المؤمن، فلو ضاقت عليك بأسرها لا تبالي، لا تبالي، أمامك النعيم وأمامك الخيرات. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن، أي أقبل، أقبل على جنات عدن. وقوله جنات عدن هذه من صفات الجنة، وصفها الله سبحانه وتعالى في مواضع بذلك عدن، والعدن الإقامة، والعدن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها لا يبغي صاحبها عنها بدلا من كمالها وجمالها وحسن نعيمها، ويخلدون فيها أبد الآباد. فإنها منازلك الأولى، فإنها أي جنات عدن منازلك الأولى، باعتبار أنه كان فيها أبونا آدم عليه السلام وأخرج منها، فالذي يرجع للجنة رجع لمنازله الأولى، رجع لمنازله الأولى. فإنها منازلك الأولى، وفيها المخيم. ولأهل العلم قولان، هل الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة هي الجنة التي أخرج منها آدم أو غيرها؟ قولان لأهل العلم. وقول ابن القيم فإنها منازلك الأولى واضح أنه يرى أنها هي نفسها، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، يعني فيها التخييم والإقامة والخلود والبقاء أبد الآباد. حالنا في هذه الحياة الدنيا، قال ولكننا سبي العدو، ولكننا سبي العدو، الآن نحن في سبي، سبي العدو، والمراد بالعدو الشيطان. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نقل ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير عن بعض العلماء أنه قال وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. يقول بعض أهل العلم تحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب، كأنه يقول إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم، فكيف يحسن بكم أن توالوه، بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه. ثم أخذ يبين غربة الإنسان وأنه في هذه الدنيا كالغريب وكعابر السبيل. يقول وقد زعموا والزعم هنا أي الأخبار، الزعم المراد به الأخبار، أخبروا وذكروا، وهذا أمر معروف، أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم. الشخص الغريب الذي ذهب عن بلاده وعن أهله وعن قرابته وعن مسكنه وعن وشطت به الأوطان بعدت، كيف تكون حاله؟ يكون مؤلم، قلبه مؤلم وغير مرتاح، وينتظر الساعة التي يرجع فيها إلى وطنه، وهو رحمه الله يصور المؤمن بهذه الحال، أنه غريب وخارج وطنه ومؤلم، ينتظر الساعة التي يرجع فيها إلى وطنه الأصل ومنازله الأولى. ويبين ذلك بقوله: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحك الأعداء فينا تحكموا. أي غربة أعظم من هذا؟ أي غربة أعظم من هذا التي أضحك الأعداء فيها فينا تحكموا؟ قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال، أخذ بمنكب ابن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. هيا على روضاتها وخيامها، أقبل أيها المؤمن وجد واجتهد، حي على روضاتها وخيامها، روضات الجنة وخيام الجنة. قد قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. وقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وقال تعالى: حور مقصورات في الخيام. ومر معنا الحديث: إن في الجنة في خيمة من لؤلؤ مجوفة، إلى آخر الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح، بمناسبة ذكر هذا الكتاب، هو يصلح أن يكون شرح لهذه الأبيات، ما أردت أن تستمع لشرح الله وتفصيل وعرض لأدلته فيما تعلق بهذه الأبيات لما تعلق بنعيم الجنة والحور إلى آخر، اقرأ حادي الأرواح يكفيك ويشفيك، وهو كتاب جدير بأن يقرأ وأن يمر عليه طالب العلم ولو مرة، يقرأه كاملا، ينفعك الله به نفعا عظيما. قول في حادي الأرواح: وهذه الخيام التي لأهل الجنة غير الغرف والقصور، وهذه الخيام غير الغرف والقصور، بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار، في غير الغرف والقصور التي عدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. وقوله: حي على عيش بها ليس يسأم، أي لا يسأم منه صاحبه ولا يمل، ومعنى ذلك أنه لا يريد التحول عنه والانتقال لأنه لا يمل منه، لكن مساكن الجنة، بساتين الجنة، خيام الجنة. الآن لو أن مثلا الإنسان نصبت له خيام في روضة من أجمل ما يكون وخيام من أحسن ما يكون، أول ما يصل يبتهج بها غاية بهجة، لكن يجلس فيها 3 أيام 4 أيام أسبوع أسبوعين شهر انكثر، ثم يمل منها تماما ولا يطيق أن يجلس فيها مهما كانت من الحسن، يمل. لكن تلك الخيام وتلك القصور وذاك النعيم لا يسأل ولا يرغب أن يتحول عنه، لما تجدد التمتع والهناء به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا يبغون عنها حولا، أي تحولا. قال ابن كثير رحمه الله: وفي قوله لا يبغون عنها حولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أن يسأمه أو يمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بدلا. وهي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلمون أن في الجنة سوق، ويذهب أهل الجنة إلى ذلك السوق. يشير رحمه الله إلى ما خرجه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب رياح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فأهل الجنة يذهبون إلى السوق، ثم ذاك السوق عندما يذهب إليه هل يأخذ بثمن كل ما أراد شيء يدفع الثمن وحاسب ولا تحاسب وهات الباقي إلى آخره؟ هل هي بثمن؟ قال: فما شئت خذ منه بلا ثمن، ما شئت خذ منه، أي شيء يطيب لك في ذلك السوق خذ بلا ثمن، بلا ثمن له. لماذا؟ لماذا بلا ثمن؟ قال: فقد أسلف جار فيه وأسلم، يعني دفعوا الثمن مقدم في الدنيا الذي هو طاعة الله، فالثمن مقدم، دفع مقدما في هذه الحياة الدنيا. ولهذا يدخل المؤمن سوق الجنة ويأخذ ما شاء بلا ثمن. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسمه، اليوم يعني الدنيا موسم للعمل، حتى يكون الإنسان من أهل ذلك اليوم الذي هو يوم المزيد. حي على يوم المزيد، أي أقبل، الذي هو يوم يلقى يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. وقد قال الله في القرآن: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة والمزيد هو الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، به أي ذلك اليوم، ومعنى به أي فيه، فالباب معنى فيه، زيارة رب العرش، ذهاب للنظر إلى الله والتمتع بذلك رب العرش سبحانه وتعالى. وحي على واد هنالك أفيح، أي واسع، وتربته من أدثر المسك أعظم. والأدثر هو أجود المسك، يعني مسك أدثر يعني أجود ما يكون، أجود ما يكون وأحسن ما يكون وأعظم ما يكون. منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتفصم، ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخم. قد مر معنا قبل قليل الحديث، حديث يوم المزيد يوم الجمعة، وكيف أن هناك من هم على منابر، وكيف منهم منهم على كثبان مسك. مر معنا الحديث بذلك، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتفصم، ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم، أي لمن دون أولئك هذا العطاء المفخم، يعني هذا العطاء الفخم العظيم الكبير، فيجلسون هذه المقاعد وكل منهم يرضى بمقعده ويقنع به، ويراه أتم ما يكون وأحسن ما يكون. اتفقنا أن السؤال بورقة، وإذا اتفقنا على شيء نلتزم به. ومن حولها كثبان مسك مقائد لمن دونهم هذا العطاء المفخم، يرون به الرحمن جل جلاله فيه، به فيه أي في ذلك اليوم يوم المزيد، يرون الرحمن جل جلاله سبحانه وتعالى. كرؤية بدر التم لا يتوهم، أي بدر التمام، البدر عندما يكتمل، كرؤية بدر التم لا يتوهم، أو الشمس، أو كرؤية الشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم، ولا غيم هناك يغيم، أي يرونه رؤية حقيقية بأمصارهم كرؤية القمر ليلة البدر، وكرؤية الشمس صحوا ليس بينهم وبينها سحاب، كما ثبت بهذا وبهذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فينا هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، أي بينما هم على هذه الحال من التنعم والتلذذ والهناء، إذا هم بنور، وإذا هنا للفجاءة، إذا بنور ساطع قد بدا لهم، إذا بنور ساطع بدا لهم أي ظهر وأشرق نور، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم، أي ينظرون إلى جهة هذا النور الذي سطع، وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم، نظروا إلى جهة النور الذي سطع فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم. ومر معنا الإشارة إلى الحديث الذي يروى في هذا. وقوله السلام عليكم، قوله السلام عليكم ليس دعاء وإنما إخبار، ليس من باب الدعاء وإنما باب الإخبار، يخبر الله يخبرهم سبحانه بأنهم في سلام وفي نعيم وفي لذة. سلام عليكم طبتم ونعمتم، سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم، يسمعون تسليم الله بصوته هو سبحانه وتعالى، يسمعونه بصوته هو سبحانه وتعالى، فيجمع لهم بين رؤيته وسماع صوته جل وعلا. يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم، سلوني ما شئتم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم، نسألك أن ترضى عنا وأن تحل علينا رضوانك فيعطيهم هذا. والله يقول في القرآن ورضوان من الله أكبر، فيحل تبارك تعالى عليهم رضوانه ويشهد جمعهم عليه تعالى فالله أكبر، أي يمن عليهم سبحانه وتعالى بأن يحل عليهم رضوانه وأن يكرمهم سبحانه وتعالى برضوانه فلا يسقط عليهم أبدا. وكما قدمت مر معنا الحديث بذلك، وعند البيت رقم 171 الذي رواه الإمام الطبراني وحسنه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء، إلى آخر الحديث. نعم. قال رحمه الله فروحك قرب إن أردت وصالهم فما غلت نظرة تشري بروحك منهم، فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم، ولكن ما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعم، فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلم، فقدم فدتك النفس نفسك إنها هي الثمن المبذول حين تسلم، وخب غمرات الموت وارق معارج المحبة في مطباتهم تتسنم، وسلم لهم ما عاقدوا فعليه إن ترد منهم أن يبذلوا ويسلموا فما ظفرت بالوصل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ينعم وإن تك قد عاقدت سعدا فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك والأقصى بها يتنعم فدعها وسل النفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يبسم ومن تحتها الأنهار تخفق دائما وطير الأمان فوقها يترنم وقد ذللت منها القطوف فمن يرد جناها ينله كيف شاء ويطعم وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها فالحسن فيها مقسم وقد طاب منها نزلها ومقيلها فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا أقام على أبوابها داعي الهدى هلموا إلى دار السعادة تغنموا وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس والرحمن بالخلق أعلم ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد وإلا فالشقاء محتم لقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم طول الحياة وحبهم على نهج ما قد سنه فهموهم ثم الصلاة على النبي وآله وأصحابه خير الأنام المحكم. قول رحمه الله تعالى ناصحا فروحك قرب إن أردت وصالهم قدم نفسك وقدم لنفسك إن أردت وصالهم فما غلت نظرة تسري بروحك منهم أي هذا النعيم وأعظمه رؤية الله والفوز برضوانه لا يغلو عند أي ثمن فقرب روحك قدم تقرب إلى الله شاهد نفسك على العمل إياك والتفريط ثم يقول له ها أنت الآن قد سمعت بهذا النعيم وهذا الثواب وهذا الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى وأيضا سمعت قبل ذلك العقوبات والأهوال والشدائد فيقول رحمه الله فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدمه فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدمه أي عذر للإنسان أي عذر للإنسان قد سمع بهذا النعيم وبهذا الثواب وبهذه ثم لا يسعى ولا يقدم أشار إلى مسألة مهمة وكبيرة جدا نسأل الله الكريم قال ولكنما التوفيق بالله يعني مهما سمعت ومهما قرأت ومهما وعظت ومهما ذكرت توفيقك بيد الله وما توفيقي إلا بالله والله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو الذي يختص سبحانه وتعالى برحمته من يشاء ولهذا سل الله التوفيق وألح على الله أن يوفقك أن يسددك أن يثبتك أن يعينك ألح على الله فالأمر بيده قال تعالى بل الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكنما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعمه هو المتفضل وحده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإن بهذا البيت والبيت الذي قبله ينبه رحمه الله على أمرين جليلين للغاية عليهما مناط السعادة. البيت الأول فيه بذل الأسباب، والبيت الثاني فيه اللجوء إلى الله بطلب العون والتوفيق والتسديد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الجمع بينهما: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ثم يقول محذرا رحمه الله تعالى: فيا بائعا هذا ببخس معجلة، يا بائعا هذا النعيم وهذه الفضائل وهذه المكرمات وهذه الأجور وهذا الثواب ببخس معجل، والبخس هو الناقص، ببخس معجل وأيضا ثان لا يبقى، كأنك لا تدري، يعني تفعل هذه الأمور كأنك لا تدري وكأنك لا تعلم، بلى سوف تعلم، سيأتي عليك يوم وتعرف وتندم، إلا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة، وإلا سيعلم علما تكون معه الندامة الشديدة ولا تفيد. قوله فيا بائعا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وجاء في الحديث الآخر: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا مثل ما أشار في قوله فيا بائعا هذا ببخس، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس وشهوة عاجلة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، وانقضت منفعتها وبقيت مضرتها، فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة، وزالت النشوة وبقيت الحسرة، فوا رحمتاه لصب جمع له بين الحسرتين. صب أي محب، فوا رحمتاه لصب جمع له بين الحسرتين، حسرة فوات المحبوب الأعلى والنعيم المقيم، وحسرة ما يقاسيه من النصب في العذاب الأليم. فهناك يعلم المخدوع أي بضاعة أضاع. فقدم فدتك النفس. الله تأمل كلام هذا الناصح، وتأمل أيضا كلمته يقول فدتك النفس، يتكلم بحرقة ونصيحة وشفقة وحب وحرص. فقدم فدتك النفس، إنها هي الثمن المبذول حين تسلم، أي حين تتحقق السلامة والنجاة، الثمن هو نفسك، قدمها وخذ غمرات الموت أي شدته، وارق معارج المحبة في مرضاتهم تتسنم أي ترتفع درجة درجة تعلو في مراقي الكمال ومنازل الرفعة. فسلم لهم ما عاقدوك عليه إن ترد منهم أن يبذلوا ويسلموا، أي ما عاقدت عليه الله وعاهدته ابذل ذلك والتزم به ووفي به إن أردت أن يثيبك سبحانه وتعالى ويكرم وينجيك من عذابه وسخطه جل وعلا. وبهذه الأبيات يشير إلى قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قل العلامة بن سعدي رحمه الله مبينا كلاما حول هذا المعنى الوارد في هذه الأبيات أو في هذه الآيات، يقول رحمه الله: إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة، إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل جلاله، وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيه وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من أجرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب الرقم وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: فما ظفرت بالوصل نفس مهينة. النفس المهينة التي أهانت صاحبها وأوقعته في الخسائس وفي الرذائل وقد خاب من دساها، ما يفوز بالظفر ولا يحصل الغنيمة والفوز إذا كانت نفسه مهينة، ولا أيضا فاز عبد بالبطالة ينعم، أي يعيش بالبطالة، أي عاطل عن العمل والعبادة والتقرب إلى الله والاستعداد والتهيؤ لذلك اليوم، مثل هذا لا ينعم ولا يفوز بنعيم الله وثوابه. وإن تكن قد عاقتك سعدا، إن كنت قد عاقتك سعدا، يعني عاقك عن هذا النعيم الذي وصف لك نعيم الدار الآخرة سعدا، وعبر بسعدة هنا عن الدنيا، عبر بسعدة هنا عن الدنيا وزينتها وفتنتها، وأيضا ما فيها من فتنة النساء، عبر بسعدة قال: إن تكو قد عاقتك سعدة، أي فتنتك وشغلت قلبك الدنيا عن الآخرة، فقلبك المعنى رهين في يدها مسلم، أي أصبح قلبك بهذه الحال رهين في يد الدنيا ومسلم لها، أصبحت تنطلق تحت ما يكون فيها من فتن ومغريات وصواد وملهيات، وقد ساعدت بالوصل غيرك، قد ساعدت بالوصل غيرك، يعني أنت تكون شغوف بها وما تعطيك شيئا، تعطي غيرك، تكون مولع حبا بها وبزينتها فلا تعطيك شيئا، تعطي غيرك، وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك، يعني لك لها منك هوى عظيم وحب وما تعطيك شيء، لا تعطيك شيئا، تعطي غيرك ولا تعطيك، وأنت مولع بها وشغوف ومفتتن بها ومتولع بها وما تعطيك شيئا، وسبحان الله لا يزال ولوعا شغوفا بها وهي لا تعطيه شيئا، وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك والأقصى بها يتنعم، وغيرك يتنعم بها وأنت ما يكفي، في هذا حال الكفار فيها، كيف عندهم من أنواع التنعم والملذات، مرة أشار الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فدعها وَلِّ النفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يبسم، يعني سل نفسك عنها وعن فتنها وعن مغرياتها، كل ما دعتك إلى فتنة وكل ما دعتك إلى شيء من ذلك سل نفسك، قل لها: يا نفس الجنة قدام، إياك وأن تفوتي خيرات الجنة هذه الفتن التي تبرز للإنسان في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبح في النار صبغة، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ أنعم أهل الدنيا، يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله. أنعم أهل الدنيا، يقول: لا والله يا رب، يعني ما رأيت نعيما قط ولا ذقت نعيما. غمسة واحدة، صبغة واحدة في النار، كل النعيم الذي كان في الدنيا كله ينتهي. ويسأل: هل رأيت نعيم؟ هل ذقت نعيم؟ يقول: لا والله. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ويذكر في من نعيم الجنة، قال: ومن تحتها الأنهار، يعني سل نفسك بهذا، سل النفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يبسم، يعني تذكر نعيم الجنة، أنواع أنهارها إلى آخره. وهذه طريقة جميلة جدا للسلامة من فتنة الدنيا، كل ما دخلت عليك فتنة أدخل قلبك في نعيم الجنة، أنهارها، أشجارها، الحور العين، الكذا. ولهذا حقيقة جدا مفيد أن يقرأ حادي الأرواح، اقرأه بتأني، بحيث تكون هذه المعاني موجودة، كل ما جاءت فتنة يذهب إلى ذاك النعيم بقلبه حتى ينصرف قلبه عن الافتتان. وابن القيم رحمه الله سماه وأحسن في التسمية حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. الحادي هو السائق، فأنت إذا قرأت هذه القراءة وهذا العلم وهذا الاطلاع يسوقك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بلاد الأفراح. وتحتها الأنهار تخفق دائما، يعني من تحت أنهار الجنة، وطير الأماني فوقها يترنم، أي فيها من أنواع الملذات، الأنهار والطير والخيرات. وقد ذللت منها القطوف، كما قال عز وجل: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، أي متى تعاطاها، قطوف الجنة التي هي الثمار، متى تعاطاها دنا القطف، متى ما أراد ورغبه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه، كأنه سامع طائع، كما قال تعالى في الآية أخرى: وجنى الجنتين دان، وقال تعالى: قطوفها دانية. قال مجاهد: وذللت قطوفها تذليلا، إن قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت له حتى ينالها، وإن اضطجع تدلت له حتى ينالها، قطوفها دانية. فذلك قوله تدليلا. وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوف ولا بعد، لا يرد أيديهم عنها شوف ولا بعد. تدليلا يعني كلمة مطلقة، وهذه كلها أفراد من المعاني، من معاني التذليل لقطوف الجنة، ومعاني أيضا التذليل أنهم يقطفون متى شاءوا، كما جاء هذا المعنى عن البراء. وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها، فالحسن فيها مقسم. أبواب الجنة فتحت، هيئت وأعدت، قد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها، أي المؤمنين، المؤمنون هم خطاب الجنة، فالحسن فيها مقسم أي منوع. وقد طاب منها نزلها ومقيلها، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقول فتحت أبوابها كما في سورة الزمر، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، وقد طاب منها نزلها ومقيلها فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا، طبتم فادخلوها خالدين. أقام على أبوابها داعي الهدى، أقام على أبوابها داعي الهدى، هلموا إلى دار السعادة تغنموا. يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى بعث المرسلين، بعث المرسلين دعاة إلى جنات النعيم ومحذرين من النار وسخط الجبار، مبشرين ومنذرين. هذا معنى قوله أقام على أبوابها داعي الهدى. الله عز وجل بعث الرسل دعاة إلى الجنة، مبشرين بالجنة لمن أطاع الله ومحذرين من النار من أسخطه سبحانه وتعالى. وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس، غرس الرحمن فيها غراسه من الناس، والرحمن بالخلق أعلم، أي أهل الجنة الله سبحانه وتعالى يعلمهم وقد أعدهم لها وهيأهم لأعمالها ووفقهم للقيام بذلك. قد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس، والرحمن بالخلق أعلم، ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد، أي من يكتبه الله في عداد أهل الجنة فيعمل بعملها، والله سبحانه وتعالى يعلم بأهل الجنة والسعيد. وجاء في الحديث في سنن ابن ماجه وغيره عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذه الدنيا غرسا يستعملهم في طاعته. وهذا مراد ابن القيم بقوله من يغرس الرحمن، فلا يزال الله يغرس، فأهل الجنة هم غرس الرحمن، وفقهم وسددهم وأعانهم وثبتهم وهداهم. وهذا يذكرنا بقوله رحمه الله تعالى فيما مضى قريبا: ولكنما التوفيق بالله، ولكنما التوفيق بالله، وإلا فالشقاء محتم، أي متحقق وحتم حاصل، إلا من كتب الله له جل وعلا السعادة وكتبه من أهل الجنة. لقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم طول الحياة. فازوا فوزا عظيما وحازوا مرابح فخمة كبيرة، بماذا؟ بتركهم الدنيا والإقبال منهم على الله. فازوا هذا الفوز العظيم بماذا؟ ما السبب؟ قال: بتركهم الدنيا، أي لم تشغلهم الدنيا عما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. تركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم طول الحياة، أي طول بقائهم في هذه الحياة الدنيا وهم مقبلون على ربهم سبحانه وتعالى. حبهم على نهج ما قد سنه فهموا هم، أي هم القوم وهم أهل السعادة وهم أهل النعيم، فطريقهم طاعة الله، وحبهم هو النهج الذي رضيه سبحانه وتعالى لهم. ثم ختم رحمه الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي الكريم على الصحب والآل، وأيضا ختم بوصف النبي بقوله خير الأنام المحكم صلوات الله وسلامه عليه. بمناسبة خاتمة الأبيات بقوله بتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم، الإقبال على الله، الناس في هذه الحياة الدنيا كل يركض يبحث عن السعادة، كل يركض يبحث عن السعادة، كل له مسلك وكل له طريقة، لكن من السعيد؟ نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، قال بعض العلماء فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، رأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، يعني كلهم يسعون في أن يذهب هذا الهم والغم وأن يكونوا سعداء، في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الأكل والشرب يطرد الهم والغم بالأكل والشرب، وهذا في التجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغنى والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، إنما يوصل إلى ضده. ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه إلا الإقبال على الله وحده، لم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، يعني طرد الهم والغم وتحقق السعادة، إلا الإقبال على الله وحده ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. سلك هذا فإن سالك هذا السالم فاته حظه من الدنيا، فاته حظه من الدنيا، فإن سالك هذا فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. وإن حصل العبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، يعني إن أقبل عن الله فاز برضاه، إن حصل هذا له حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهل الوجوه. إذا كان مقبلا على الله ووفر بحظ من الدنيا ناله على أهل الوجوه، فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقبل بقلوبنا جميعا عليه، وأن يوفقنا لمرضيه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولمشايخنا وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه ولجميع علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تصلح لنا شأننا كله، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وأختم مذكرا نفسي وإياكم بقول ابن القيم رحمه الله في البيت رقم 216: فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدمه. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الذي تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به، وأن يعيننا على القيام بما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأيضا أختم هذا اللقاء بالدعاء لكم أن يجزيكم خيرا على جلوسكم وصبركم واحتسابكم، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.